Kopfhörer, Stachmel, Tiro ma Schalkett, Angast, Tiro ma Fadett, Nessan, Baasher und Masek, Ezit Napsi, Khaletni, Masek, Samechtum, Basse, Mansech, Farhtum, Waini, ma Baketch, Nessan, Bab, Elifat, Mat, Fadul, Mesahat, Aiki, Nas, Kuda, Ustitabi, Adina, Mashi, عشان ده نصيب احنا رضينا بيه جيت مكه جيت طاقه حب نفس نفسي ولا سين ولا صاد جيت ورا اللي ضاع بس دي في الحيطان بس كان لازم الخسارة عشان تيجي الانتصارات ما طفتش جوايا نار ما طفتش استحملت كتير وما شكتش انجزت كتير وما فاضتش لسه انا بعاشر وما صدتش خلتني ما اسندش سامحتهم بس ما انسيتش فرقتهم وعيني ما بكتش بس كان لازم اركز في الدرس كان لازم اشوف فين الفرق كان لازم اشربهم نفس الكاس ويسيلابي عشان ما ينسوش انا مين بستحمل الكوابيس عشان نضحك في الفنانين جبت الاخضر عشت اللحظه لسه مخنوق اوي اوي يما